رواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثة عن حماد بن سلمة به، وهو قال: فتختم أنف الكافر بالخاتم وتدل وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية السهامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية أنه قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام، كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أنه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها حاجة بعصاي، لو كنت معهم أو لو شئت. قيل: فتصنع ماذا؟ قيل: فتصنع ماذا؟ قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ فقال: تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة لا، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع. رواه ابن أبي حاتم وفي إسناده ابن البيلماني. وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه أو أنه حكي من كلام عزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سلوها دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة، ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها. وتكلم الأرض التي تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، ويتعبون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقال ابن عباس: إن هي مثل الحربة الضخمة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر، وما لها ذنب، ولها لحية، وإنها لا تخرج حبر الفرس الجواد ثلاثا، وما خرج ثلثها. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج وقال ابن جريج عن ابن الزبير عن ابن الزبير ولا ابن الزبير؟ شيخنا؟ ابن جريج عن ابن الزبير. حسنا ابن الزبير. وقال ابن جريج عن ابن الزبير انه وصف الدابه فقال: راسها راس ثور، وعين وعين خنزير، واذن واذن فيل، وقرنها قرن ايل، وعنقها عنق نعامه، وصدرها صدر اسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصره هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير. بين كل مفصلين 12 ذراعا تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن الا نكتت في وجهه بعصا موسى نكته بيضاء أو نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه.

وعن أبي حمزة عن ابن عباس الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدينة، راه ابن جرير ثم قال والصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر، عن أبي جمرة عن ابن عباس. أحسن الله. وعن أبي جمرة عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدينة، راه ابن جرير ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. وقوله قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام، قالت لأبيها يا أبت استأجره، أي لرعية هذه الغنم. قال عمر بن عباس وشريح القاضي وابو مالك وقتادة ومحمد بن اسحاق وغير واحد، لما قالت ان خير من استاجرت القوي الامين قال لها ابوها وما علمك بذلك؟ قالت انه رفع الصخره التي لا يطيق حملها الا 10 رجال، وانه لما جئت معه تقدمت امامه فقال لي كوني من ورائي، فاذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة اعلم بها كيف الطريق لاهتدي اليه. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وابن مسعود قال أفرس الناس 3، أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال أكرم سواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي طلب إلي هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرى عنه ويزوجه إحدى ابنتي هاتين، مش أنا يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي وهما صفورة وليا. وقال موسى بن إسحاق الصفورة وشرقة، ويقال ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين 100 فقال اشتريت أنه يصح والله أعلم. وقالوا على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي على أن ترعى علي 8 سنين، فإن تبرعت بزيادة 2 فولت إليك، ولا ففي 8 كفاية، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشاك ولا أؤذي ولا أؤذيك ولا أماريك. وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لماذا هذه الأوزاع فيما إذا قال بعتك هذا 10 نقدا أو 20 نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح. وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا على هذا المذهب. وقد وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه بطوله والله أعلم ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة الاستئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في كتابه السنن، حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه قال سمعت علي بن رباح أنه قال سمعت عتبة بن النضر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الروايات عند الأئمة، ولكن قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي أنه قال سمعت عتبة بن النضر السلمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. وقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقول إن موسى قال لصهري الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على 8 سنين فإن أتممت 10 فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد.

لا هي طلبت وهو تحايل فاش، فمشى عليه قال لفاطمة اذهبي إلى رسول الله فاسأليه غلاما. هكذا أورده البزار. وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكرم قال حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن علي بن رباح اللخمي أنه قال سمعت عتبة بن النضر السلمي صاحب عتبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة صاحب رسول الله قال سمعت عتبة بن النضر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه فلما وفى الأجل خلا يا رسول الله أي الأجلين؟ قال أبا الرهم وأفهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنم ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى عليه السلام إلى عصاه فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة. قال فأتأمت وأسلفت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش. قال يحيى ولا ضبون. وقال صفوان ولا ضبوب. قال أبو زرعة الصواب ضبوب ولا عزوز ولا فعول ولا كميشة تفوت الكفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال سمعت الوليد قال سألت ابن لهيعة ما الفشوش؟ قال التي تفش بلبنها واسعة الشخب. قلت فما الضبوب؟ قال طويلة الضرع تجره. قلت فما العزوز؟ قال ضيقة الشخب. قال فما الثعول؟ قال التي ليس لها ضرع إلا كي يأتي حال متين. قلت فما الكميشة؟ قال التي تفوت الكف أو تفوت الكف. كميشة الضرع صغير لا يدركه الكف. مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري في هذه سوء وأخشى أن يكون رفعه خطأ. والله أعلم. ينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا فعول ولا كميشة لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد. فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتالة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولد على غير لونها فذلك ولدها لك. فعمد فرفع حبالا على الماء فلما رأت الخيال فزعت فرفع حبالا على الماء فلما رأت الخيال فازعت فجالت جولة فولدنا كلهن ملقا لا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك عام. فلما أخذ موسى العزل فذهب بأولادهن كلهن في ذلك العام فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله. أحسن الله عليك. بارك الله. أكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. المعجم.